امرأة كانت تقرض الشخص 1000 ريال على أن يردها 1300، وهي لا تعرف أن هذا ربا، فهل يلحقها شيء في ذلك وماذا يجب عليها؟ هذا لا شك أنه ربا، والذي فعل ذلك قبل أن يعلم لا شيء عليه، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وبين سبحانه أن من جاءه موعظة من ربه، يعني عرف الحق ووعظ وذكر، فانتهى وتاب إلى الله فلا شيء عليه، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويبين لنا أن الواجب على من عرف الربا أن يحذره ويتباعد عنه وأن يتوب إلى الله من ذلك، وعلى المؤمن أن يسأل ويتفقه في دينه يتعلم حتى لا يقع فيما حرم الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين واتفق على صحته. هذا يدلنا على أن الإنسان إذا تفقه في الدين وتبصر وتعلم فهذا من الدلائل على أن الله أراد به خيرا، أما إذا استمر في الجهالة والإعراض فهذا من علامة أن الله أراد به شرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في طريق إلى الجنة. التعلم من أهم المهمات، التفقه في الدين، وإذا صدقت بالزائد احتياطا لأنك تساهلت في السؤال وصرف فيه في وجوه الخير فهو أحفظ وأحسن، كما قال تعالى: فإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. نعم، اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.